نبدأ هذه الحلقة بالاستماع إلى مقطعنا هذا اليوم مع الشيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة غافر سورة مكية، عدد آياتها 85 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، أي هو الله سبحانه الحي الذي له الحياة الكاملة التامة، لا إله غيره، فاسألوه واصرفوا عبادتكم له وحده مخلصين له دينكم وطاعتكم. فالحمد لله والثناء الكامل له رب الخلائق أجمعين. ثم يقول الله: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. أي قل يا محمد لمشركي قومك: إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني الآيات الواضحات من عند ربي وأمرني أن أضع وأنقاد بالطاعة التامة له سبحانه رب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. أي هو الله الذي خلق أباكم آدم من تراب ثم أوجدكم من المني بقدرته، وبعد ذلك تنتقلون إلى طور الدم الغليظ ثم تجري عليكم أطوار متعددة في الأرحام إلى أن تولدوا أطفالا صغارا، ثم تقوى بنيتكم إلى أن تصيروا شيوخا، ومنكم من يموت قبل ذلك، ولتبلغوا بهذه الأطوار المقدرة أجلا مسمى تنتهي عنده أعماركم، ولعلكم تعقلون حجج الله عليكم بذلك، تتدبرون آياته فتعرفون أنه لا إله غيره يفعل ذلك، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام. إذن بعد أن استمعنا إلى الآيات وإلى تفسيرها كما اعتدنا نبدأ هذه الحلقة ونأخذ أبرز التنبيهات على المقطع الذي سنقرأه اليوم إن شاء الله مع الشيخ يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لعلنا نركز اليوم على مسألة القلقلة، ويظن الناس أن القلقلة تكون في آخر الكلمة فقط أو في آخر الحرف. لا، هي تكون في داخل الكلمة وتكون في آخره، طبعا لا تكون في أوله لأن الأول الكلمة تكون متحرك فلا يكون فيها قلقلة، تكون في الوسط وتكون في طرف الكلمة. على سبيل المثال في قوله تعالى في الآية الأولى التي معنا اليوم، فادعوه مخلصين، شف الدال ساكنة تقرأ بهذا الشكل، فادعوه مخلصين له الدين، يكون فيه هناك مثل الاضطراب في الحرف فيبرز عنه ما يسمى بالقلقلة. فادعوه، ما تقول فادعوه، فادعوه هذا خالفت القلقلة، يعني سكنتها لكنك خالفت القلقلة، فلا بد أنك تقول فادعوه مخلصين له الدين. كذلك من الأمثلة جاءت معنا في الوجه الآخر في قوله تعالى من قبل فتقرأ بهذا الشكل، ومنكم من يتوفى من قبل، ولا تقول قبل، لا قبل بهذا الشكل. أما مسألة أن تكون مطرفة فيها كثيرة في كتاب الله عز وجل، مثل في أواخر سورة قاف مثلا، أو سورة المسد، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب، بهذا الشكل كسب، ما تقول كسب يروح الحرف. لماذا؟ لأن صفة القلقلة تعتبر صفة لازمة في الحروف الخمسة اللي هي قطبة جد. إذا انتفت القلقلة الحرف يذهب مباشرة، ما يكون هناك حرف، خاصة لما يكون متطرف، مثل قوله تعالى كسب. شوف لو نطقناها بدون ما ننطق القلقلة تجد حرف ضعيف أو لا ينطق حتى لا يسمع أحيانا. كسب، شوف لاحظ كسب كأنك ما تنطق الباء، ما كان تنطق الباء، لا بد أن تقول كسب بهذا الشكل. هذا يعني ما أردنا أن نبه عليه، وإن شاء الله من خلال تلاوات المتصلين نبرز يعني أو نبين بعض الملحوظات، وإن شاء الله يعني خلال الحلقات الأخيرة لاحظنا ما شاء الله في تفوق حقيقة وتقدم وتطور كبير في قراءات المتصلين، وهذا يبين على يعني أهمية المتابعة وأهمية التصحيح في كل حلقة بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم شيخ يوسف. إذا نبدأ أول المتصلين معنا من جازان، الأخت عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أبدأ؟ نعم تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ما شاء الله عليك يا عائشة. عائشة تحفظين القرآن؟ نعم. ما شاء الله قراءتك ما شاء الله جيدة. وهل عرضت القراءة على شيخة وأخذت منها إجازة؟ لا بعد لا ضروري تأخذ إجازة. ما شاء الله قراءتك متفوقة، تحتاج فقط نقص، يعني إذا قلنا فيها نقص فهي السند حقيقة، يعني ضروري تأخذ السند حتى إن شاء الله يكون هذا السند يعني إن شاء الله شاهدا لك ويبارك في تلاوتك، وتقرئين إن شاء الله غيرك وتهتمين في هذا الجانب. إذا كان فيه ملحوظة فهي سيرة جدا جدا، يعني هي تأتي من باب التنبيه فقط، يعني حاولي ألا تضغط على الحروف بالشكل كبير جدا، يعني مثل في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فيها شوي غلظة، لا خلي الحروف تكون فيها سلاسة، الحمد لله رب العالمين بهذا الشكل. التشديد الزايد يعني هو واضح أنك من اهتمامك ومن قوة قراءتك ما شاء الله، وهذه تعتبر ميزة عند بعض المشايخ، بعض المشايخ يرى أنها ميزة، لكن كل ما كانت القراءة فيها شيء من الهدوء فيها من السلاسة تكون مقبولة للإذن. الإذن تحتاج إلى قراءة اللي فيها شوي هدوء، ما تحتاج إلى غلظة الشدة، يعني ما شاء الله الحروف قوية جدا عندك، واضح أنك تستمعين أحد المشايخ الذين قراءتهم قوية أكثر من تستمعين له منه أكثر شيء يا عائشة. إبراهيم الأخضر. أي واضح جدا، واضح أثر قراءة الشيخ على قراءتك، جميلة قراءة الشيخ إبراهيم الأخضر، وهي تعتبر من القراءات التعليمية التي يستفاد منها. نفع الله بك يا عائشة وبارك فيك. آمين، جزاكم الله خير. شكرا جزيلا لك يا عائشة، في أمان الله. من مكة معنا الأخ مالك. نعم معك. السلام عليكم، تفضل يا مالك. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ما شاء الله أحسنت يا مالك، قراءة جيدة ما شاء الله، مجودة ومتأنية ما شاء الله، حفظك الله. شكرا جزيلا لك يا مالك. من الرياض معنا لينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. أحسنت يا لينا. في أي صف درسين يا لينا؟ أولى متوسط. أولى متوسط. طيب شوف يا لينا في بداية قرايتك ابدأي أو أول آية ابدأي كذا السطر الأول بداية القراءة هو الحي قرأيها. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه. أيوه شوفي لفظ الجلالة أو اللا النافية هو الحي لا شوفي لاحظ الفرق أنا بقرأها الخطأ ثم بقرأ الثانية الصح وأبغاك تشوفين الفرق بينهم. هو الحي لا إله إلا هو بقرأها مرة ثانية. هو الحي لا إله إلا هو لاحظت الفرق؟ إيه. إيش الفرق؟ إنه بالبداية فخمت. أيوة فخمت الألف. الألف دائما خذيها قاعدة. الألف دائما مرققة. إلا في حالة إذا جاء قبلها حرف استعلاء. مثل ولا الضالين أو قال كذا أقول. لكن هنا ما في قبلها إلا إيش؟ إلا حرف اللام. فأقول هو الحي لا ما أقول لا. وضحت يا لينا؟ واضح. أحسنتي بارك الله فيك. شكرا جزاكم الله خير. بارك الله فيك يا لينا. شكرا جزيلا لك. شيخ يوسف حروف الاستعلاء حروف كم هي؟ هي حروف الاستعلاء مجموعة في قولك خص ضغط قذ. خص ضغط قذ. لكن يعني بعض الناس يقول طيب هذه لها علاقة في صفات الحروف إيش دخلها في حروف المد؟ هنا نقول إن حرف الاستعلاء هذا يؤثر على الحرف المد إذا جاء في حرف الألف خاصة إذا جاء بعده. يعني مثل في قوله قال أول الضالين الصاخة. شوف فخمت الألف فخمتها ليش؟ لأن حرف الصاد قبلها فتفخم الألف ما تقول صا ما تناسب التفخيم حرف استعلاء ثم يأتي بعدها حرف الألف وترققها تقول إنها مرقق لا بد أن يتأثر عكس الغنة. الغنة تتأثر بعكس المد يعني يكون حرف المد بعد حرف الغنة مثل من قبل إن كنتم. شف إن كنتم حرف استفعال الكاف فيصير ترقيق الغنة. لكن لما أقول من قبل شف فخمتها لأن حرف الاستعلاء حرف القاف بعد الغنة. نعم. من مكة معنا الأخت روضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نويت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ما شاء الله عليك يا روضة، كم تحفظين يا روضة؟ ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله في قراءة متميزة ومخارج حروف قوية ما شاء الله. يعني استمعنا تولي عائشة من جازان وروضة من مكة، ما شاء الله كلكم تميز حقيقة في المخارج وفي الأداء الصوتي وفي ضبط الوقف والابتداء، هذه نقطة مهمة جدا لابد أن يعني ننبه إليها ونثني يعني على قراءتكم فيها. يعني تميزت حقيقة في قوله تعالى فادعوه مخلصين، تخليص الحروف بهذه الطريقة هذه دلالة على قوة يعني تعلمك، قوة الاستفادة من قرأتي عليها. فادعوه مخلصين، لأن في حرف استعلاء للخاء وحرف الصاد ويأتي بينهم حرف استفادة اللي هو حرف اللام، ما شاء الله هشوفك خلصت الحروف من بعضها وأديتيها بأداء جميل جدا، بارك الله فيك يا الله. بارك الله فيك يا روضة، شكرا جزيلا لك. من ومعنا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله محمد. الحمد لله، كيفك يا شيخ؟ حياك الله وبياك. يلا محمد تفضل. يا محمد اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ما شاء الله عليك يا محمد، تدرس التحفيظ يا محمد؟ نعم أستاذ. تدرس في التحفيظ؟ أقول تدرس في التحفيظ؟ أيوة. إيه بارك الله فيك، ما شاء الله قراءتك جيدة، تحتاج بس شوي يعني تنتبه لمعلم الشيخ، يعني حاول تنتبه لحكام التجويد بشكل أفضل، الغنن الإخفاءات تقريبا. ولا ما شاء الله قراءتك مسترسلة وسلسة ممتازة جدا، بارك الله فيك محمد. الله يبارك فيك محمد. معك أخوك سبيعة. طيب من عبد الرحمن. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، وش اسمك؟ عبد الرحمن شجاع. ما شاء الله، يلا تفضل عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. جاءني البينات. لما جاءني البينات. لا اسمعني يا عبد الرحمن، اسمعني ركز معي شوي.

تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. أحسنت يا حسين. كم تحفظ يا حسين؟ أحفظ القرآن كاملا والله. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك وينفع بك، حفظك الله. شكرا جزيلا لك يا حسين، بارك الله فيك. من جدة أيضا معنا أم عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا أم عبد الرحمن، هتلاوة طيبة ما شاء الله. بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. إلى المدينة ومعنا حسين. السلام عليكم. حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا حسن. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. بارك الله فيك حسين، جزاك الله خير. بس شف انتبه للإخفاء في قوله تعالى من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم التنوين إذا أتى بعده حرف الثاء، شفت كررت معه ثلاث مرات أو تقريبا أربع مرات، إذا جاء التنوين مثل هذه نطفة علاقة بعدين بعدها حرف الثاء، هنا عندنا الإخفاء فتنطق بهذا الشكل نطفة ثم من علاقة ثم، تأخذ زمنها يعني اللي هو تقريبا تقدر تقريبا يعني بعضهم يقول تكرار الأصبع حركتين، يعني يقولون بعضهم حركتين تقديرية ليست بالضبط يعني بالثواني لكنها تقديرية حسب سرعة القارئ وحسب بطء قراءة القارئ. ما شاء الله قراءتك جيدة يا شيخ حسن، الله يحفظك. شكرا لك أبو طارق. الله يحفظك. الله يبارك فيك يا حسن، شكرا لك. من محي العسير معنا فاطمة. نعم. تفضلي يا فاطمة. أبدأ التلاوة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. أحسنت يا فاطمة. كم تحفظين يا فاطمة؟ الحمد لله مصحف كامل. تحفظين القرآن كامل ها؟ نعم الحمد لله. ما شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك ومثابك. أحسنت، بارك الله فيك يا فاطمة، شكرا لك. إلى القصيم معنا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. بارك الله فيك أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن أنت إمام ولا قصر الآن؟ إمام ها؟ إي نعم. واضح قراءتك قراءة أئمة ما شاء الله، قراءتك جيدة وهنيئا لجماعتك يعني في القراءة ما شاء الله. الله يجزاك خير. بارك الله فيك يا أبو عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. حياك الله. ما شاء الله الشيخ يوسف اليوم أغلب المتصلين قراءات مميزة مريحين. لا مو مثلا مريحين، هو بعد ما خرجنا من جزء تقريبا الخامس وبدأنا ندخل يعني من الجزء 25 فوق، طبعا العكس يعني من صوت الحقاف تقريبا ومحمد وطلعنا وصلنا صغافر، بدأوا المتصلين يصيرون من الناس اللي قراءتهم قوية يعني تحصل قراءته ضعيفة يستحي أن يتصل، وهذا طبعا أنا أعتبره عيب. يعني ليش ما تتصل؟ اتصل وصحح، والبرنامج لك، والبرنامج لك للتصحيح. يعني احنا يعني نتمنى يكون بين المتصلين اثنين ثلاثة مثلا او اربعة قراءتهم ممتازة، والبقية نتمنى يكون في ناس يصححون قراءتهم حتى يستفيد هو القارئ ويفيد غيره. فلذلك يعني انا اشوف يعني اللي قرأوا اليوم حقيقة كل واحد يقول انا افضل من اللي قبله، وهي طبعا ليست يعني تعتبر شيء عيب نعتبره، بالعكس الذي يستمع يستفيد. يعني ولو تلاحظ ان ملاحظاتنا شوي ارتقت شوي، يعني صارت فيها شوي من التفخيم والترقيق. اول كنا نقول ادغم، اخفي، مد، هذه نشوفها انها بدت يعني ما موجوده، لكن بدانا نتعمق شوي. يعني على سبيل المثال قراءه ابو عبد الرحمن تو ما شاء الله قراءته ممتازه، انا بغيت انبه على تنبيه بس شفته استعجل وقفل، اللي هو امرت مثلا. هذه يمكن يقول وش الخطا اللي عليه، هو قراها وامرت، لكن هو قراها وامرت وامرت كذا قراها قلقل في الرام. الصحيح أن يقول وأمرت وأمرت، هذا الشك إن شاء الله أنه هو يستمعنا ويصحح إن شاء الله. هذه تقريبا يعني ما أردت أن أنبه عليه. نعم نعم. يمدينا ناخذ متصل. طيب من معنا؟ محمد عبد الملك. نعم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا عبد الملك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. أحسنت يا عبد الملك ما شاء الله عليك، بارك الله فيك.